وبشكلكن تبتي زوج. أنا بيك ما عندنا أبو لا عرست، وش أسوي أنا وش أسوي؟ طاح قلبي وينك؟ طاح قلبي راح لمك بابا وينك؟ مبطت عنك يومين وانت ما جيت. يسبدي شكلك معرس مرة، عرس مرة واسمه شمارية. الله يسبدي. لا إله إلا الله، وين أبوي؟ رحت وطي أنا أبي أبوي.